حمد خارج محلي. مثلا لو قضى لو حج متطوعا ثم فإن هذا القضاء قضاء التطوع يجب عليه، لكن مع أنه يجب عليه لا ينوب عن الواجب الأصلي. وكلها حملها للمحل هذه، وكلها حملها، كلها حمل النساء، حمل المرأة للمحل، محل الرمي أو محل نسك من الناسك. ولذلك اتخذت السلالم، ولذلك من أجل هذه الكراهة اتخذت السلالم معناها المصعد، تصعد عليه المرأة. ورأيت ذراعيها لا شعرها. نعم، ويكره ويكره للزوج تكره رؤية ذراعي الزوجة للزوج أثناء الحج، لا شعر لا لا يكره له رؤية شعرها لأنه أخف من الذراع. والفتوى في أمورهن، ولا يكره الفتوى في أمورهن في أمور النساء. فحرم به وبالحرم من نحو المدينة 400 أو 5. وحرم بالإحرام، وحرم به اللي هو الإحرام، وحرم به وبالحرم، وبالحرم معناها يحرم بسبب الإحرام ويحرم بسبب حدود الحرم. نعم، من نحو المدينة 400 أو 5 للتنعيم. من نحو المدينة معناها هو سيحد لك جهات الحرم، معناها أين ينتهي الحرم المكي، من نحو المدينة إلى التنعيم. معناها من نحو المدينة 400 400 أو 5 للتنعيم، 400 أو 5 للتنعيم معناها لغاية التنعيم. ومن العراق 8 للمقطع، ومن العراق من جهة العراق 8 للمكان الذي يقال له المقطع. ومن عرفة 9، ومن عرفة 9 معناها إلى جهة عرفة 9 أميال. ومن جدة 10 لآخر الحديبية، ومن جدة 10 لآخر الحديبية، مع آخر الحديبية هو نهاية الحرم. ويقف سيل الحل دونه تعرضه، ويقف سيل الحل دونه معناها سيل الحل يقف دون حدود الحرم، هذا أمارة فقط، أن سيل الحل عادة يقف دون حدود الحرم، هذا قد يتغير لكنه كان علامة في الماضي. وتعرض هي الفعل، يحرم تعرض هي الفعل، أنا هنا سيحد لك حدود الحرم، قال لك 400 أو 5 من جهة المدينة، وقال لك 9 أميال من جهة عرفة، وقال لك من جهة العراق 8 إلى الموقع الذي يقال له المكان الذي يقال المقطع. ومن عرفة 9، ومن إلى جهة عرفة 9، ومن جدة 10 لآخر الحديبية، وإلى جهة جدة 10 لآخر الحديبية، معنى هذه هي حدود الحرم. ويقف سيل الحل دونه تعرضه، ويقف سيل الحل دونه، هذه أمارة من الأمارات التي كانت موجودة في السابق وربما تتغير. نعم، تعرض يحرم تعرضه. أيوة، تعرض لماذا؟ بري وإن تأنس، يحرم تعرض لبري، معناها لا يجوز لك أن تتعرض لبري إذا أحرمت أو كنت بالحرم في حدود الحرم المذكور. وإن تأنس أو لم يؤكل معناها هذا البري الذي ولو كان تأنس، مثلا لو كان في الأصل وحشا بريا لكن حازه شخص وتأنس تألف هذا أصبح حيوانا أليفا، هذا لا يجوز التعرض له. وكذلك وإن لم يؤكل، وإن كان مما لا يؤكل أصلا، أنا ما لا أكل شرعا لا يتعرض له. أو طائر ماء وجزءه وبيضه، أو طائر ماء كذلك مما لا يتعرض له طير الماء، طير الماء كذلك لا يتعرض له في الحرم ولا يتعرض له في غير الحرم بالنسبة للمحرم. وجزءه وبيضه، وكذلك جزءه وبيضه معناها لا يتعرض للحيوان كله بري ولا الطير، ولا يتعرض لجزء منهم ولا يتعرض لبيضه. ويرسله بيده أو رفقته، وليرسله بيده أو رفقته معناها وليرسله إن أخذه المحرم أخذه المحرم أو الحل في الحرم فليرسله، عليه ويجب عليه أن يطلق سراحه، أن يرسله سواء كان بيده أم على رفقته. وزال ملكه عنه لا ببيته، وزال ملكه عنه، وإذا أرسله زال ملكه عنه ولا يعود إليه بعد تحلله من الإحرام ولا بعد خروجه هو من الحرم، لا ببيته، لا ببيته. أما إذا أخذه ببيته، أخذه ببيته، فإنه إذا كان يحرم من بيته وأخذه ببيته فإنه لا يرسله. وهل وإن أحرم منه، وهل وإن أحرم منه، معناها هو الآن بيته بالميقات أو دون الميقات، من كان بيته بالميقات أو دون الميقات واصطاد حيوانا بريا إذا أحرم هل يرسله؟ الصحيح أنه لا يرسله، وهناك قول بأنه إذا أحرم وجب عليه السلام. وهل وإن أحرم منه تاولان؟ تاولان فيه قولان. أنا القول الأول أنك إذا اصطدت حيوانا وبيتك بالميقات أو دون الميقات لا ترسله لأنك اصطدته في بيتك، والقول الثاني أنك إذا أحرمت بعد ذلك ترسله لأنك أصبحت محرم. ولا يستجد ملكه ولا يستودعه، ولا يستجد ملكه، معناها إذا أرسله، إذا أرسله وأخذه أحد معين لا يستجد ملكه، ونعم ولا يودعه، ولا كذلك ولا يرسل ولا يستودعه، ولا يستودعه إن وجد مودعه إلا نعم بقية ولا يستودعه، معناها لا يضعه عند أحد وديعة، ولا يأخذه هو أيضا وديعة، معناها المحرم والحل بالحرم لا يستودع الصيد، لا يصيد صيدا ويستودعه حتى يخرج من الحرم أو يحله، ولا يقبل وديعته من شخص آخر، ولا يستودعه، وإن وجد ورد إن وجد مودعه إلا بقية، ورد إن وجد مودعه. إذا أودعه، إذا أودعك شخص صيدا قبل أن تحرم فأحرمت فإنك ترجعه بعد الإحرام له إن وجد، وإلا بأن لم تجده بقي عندك. وفي صحة شرائه قولان، وفي صحة شرائه قولان، هل إذا أحرمت واشتريت صيدا من شخص معين هل يصير هذا الصيد في ملكك؟ هو انعقد له البيع في الحرم، هذا اللي يتحدث عنه، هل هذا العقد صحيح أم فاسد، هل هذا العقد صحيح أو فاسد؟ فإذا كان العقد فاسد، إذا كان العقد فاسدا فلا شيء، فلا شيء، أنت لم تأخذه أصلا وهو لم يصل إلى ملكك ولا علاقة لك به. وإذا كان العقد صحيحا فإنك يجب عليك إرساله أنه صار بيدك. إذا آل إليك وقلنا بصحة الشراء معناه أنه آل إليك فيجب عليك إرساله لأنك أنت بالحل أو محرم. أما إذا قلنا بفساد البيع فلم يصل إليك فلا علاقة لك. وفي صحة شرائه قولان إلا الفأرة، إلا الفأرة، هذا استثناء مما يحرم التعرض له، معناها هذه الأشياء التي سيستثني يجوز التعرض لها بل تقتل في الحل والحرم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب يقتلن كلهن يقتلن في الحل والحرام، العقرب والحديئة والغراب والفأرة والكلب العقرب. الغراب هذا موجود عندنا هنا، الغراب، الغراب بعضهم قيده بالأبقع نوع من الغربان وبعضهم أطلق. إذن الحديث فيه العقرب والغراب والحديئة والفأرة والكلب العقرب، الحديث متفق عليه، نعم، ولا خلاف فيه، هذه الأشياء لا خلاف فيه أنها تقتل، لكن اختلفوا عدد الناس الكلاب هنا مع منازلها ما توسع. لا بالنسبة للكلاب الكلب العقور، الكلب العقور معناها هذا اللي، هذا اللي يصيب الناس، هذا اللي يعتدي على الناس، بالنسبة لي غير هذه الأشياء الخمسة اختلف العلماء فيها. بعضهم قاس عليها كل حيوان مفترس، قاس عليها كل حيوان مفترس، وبعضهم قاس عليها الذئب فقط، وبعضهم استثنى منها الفأر، ولكن الصحيح أنه لا استثناء فيها وأنها تقاس عليها السباع العادي. نعم. إلا الفأرة والحية. الفأرة والحية مطلقا وغرابا. نعم. وحدائة. الحية والعقارب. نعم. الحيات والعقارب. نعم. والفأرة إلا الفأرة. أيوة. الفئران بأنواعها المختلفة. وفي صغيرهما خلاف. وفي صغيرهما قل شوي. قال لك إلا الفأرة. إلا الفأرة والحية والعقرب مطلقا وغرابا. وحدائة. وفي صغيرهما خلاف. في صغيرها. وفي صغيرهما خلاف. في صغيرهما. خلاف. وفي صغيرهما. أيوة. وقال إلا الفأرة والحية والعقرب مطلقا وغرابا وحدائة. نعم. وفي صغيرهما. نعم. إلا الحية والعقربة والحديئة مطلقا، معناها هذه الأشياء بالإطلاق سواء كانت صغيرة أو كبيرة تقتل في الحل والحرم. أما بالنسبة للفأرة والغراب بالاتفاق في كبيرهما واختلف في صغيرهما عند المالكي. والحديئة هي طير. ها؟ الحديئة هي طيرة. الحدى نعم نعم الطيرة. وفي الصغير هما خلاف. وفي الصغير هما خلاف تعادي سبعين. في الصغير هما اللي هو الحدئة والغراب. أما بالنسبة للفأرة والحية والعقرب هذه لا خلاف في أنها يقتل صغيرها وكبيرها. وأما بالنسبة للحدئة والغراب فاختلف المالكيون في صغيرها ولا خلاف في قتل كبيرها. نعم. كعادي سبع كذيب كبر كعادي سبع معناها يجوز أيضا التعرض شبه على هذا الاستثناء شبه عليه عادي السبع معناها السباع التي تعدو على الناس نعم كذيب كبرى كبيرة السباع التي تعدي على الناس كذيب كبيرة كذيب كبيرة طير خيف إلا بقتله كذلك الذئب إذا كان كبيرا بالاتفاق نعم كطير خيف إلا بقتله ووزغا لحل واختلف في صغيره اللي هو الذئب نعم كذيب كبيرة كطير خيف إلا بقتله ووزغا لحل بحرم نعم كطير خيف إلا بقتله معناها الطير الذي خيف منه ولم تؤمن النجاة منه إلا بقتله فإنه كذلك يتعرض له يتعرض إذن للذئب يتعرض لعادي السباع مطلقا ويتعرض أيضا للطير الذي خيف منه ولم يؤمن إلا بقتله نعم إلا بقتله ووزغا لحل بحرمه ووزغا كذلك الوزغ يقتله الحلال بالحرام ولا يقتله ويجوز يقتله الحلال بالحرام ولا يقتله المحرم بغير الحرام لا يقتله المحرم لا يقتله المحرم لكن يقتله الحل بالحرام و هذا التفصيل إنما اعتمده المالكية لأنهم قالوا إنها تكثر في بيوت الحرم فأذن للحلال أن يقتلها في الحرم ولكن الصحيح أنه لا تفصيل نعم لحل بأكان عمل شراد واجتهد كأن عمل شراد واجتهد كان عمر جراد واجتهد كذلك إذا كثر جراد واجتهد المحرم أو الحل في الحرم اجتهد بأن بذل جهده في بذل جهده في دفعه بدون القتل. نعم. وإلا فقيمته وفي الواحدة حفنته. معناها إذا عم الجراد واجتهد المحرم أو الحل فإن ما يقتله منه لا شيء فيه. اجتهد معناها اجتهد بعدم قتله، اجتهد بعدم قتله إذا عم الجراد، واجتهد بعدم قتله فإن ما قتله بعد ذلك بعد اجتهاده في عدم قتله بعد تحفظه نعم، فإنه إذا ما يقتل منه بعد تحفظه لا شيء عليه، وإلا بأن قتله عمدا، وإلا بأن قتله عمدا ففيه وفي الواحدة جهنته، وإلا فقيمته وفي الواحدة جهنته، وإلا فقيمة الجهنة، وإلا فقيمة الجهنة وفي الواحدة وفي جهنة الواحدة التي قتلتها حفنته. وإلا فقيمته وفي الواحدة حفنته، وإلا فقيمته معناه وإلا بأن تعمدت قتله فإن الجرادة الواحدة تدفع تطعم عنها حفنة. وإن في نوم معناها وإن قتلتها في النوم، لم تتحفظ منها وقتلتها في النوم. كدود كذلك الدود في حفنته. والجزاء بقتل الصيد، قتله اللي هو الصيد، والجزاء بقتله كما في الآية، كما في آية المائدة قول الله تبارك وتعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة وكفارة طعام المساكين وعدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. وإن لمخمصة وجهل ونسيان معناها ولو كان المحرم أو الحلال الذي قتل الحلال في الحرم الذي قتل الصيد قتله لأجل مخمصة أي جوع، قتله ليأكله شدة الجوع، أو نسيان أو نسية أنه محرم، أو نسية حرمته، أو جهل حرمته. نعم. وتكرر كسهم مرة بالحرم كدود والجزاء بقتله وإن لمخمصة وجهل ونسيان وتكرر كسهم مرة بالحرم وتكرر ولو تكرر كذلك ولو تكرر فإن عليه الجزاء بقدر ما قتل كسهم مرة بالحرم كذلك إذا ضرب بسهم ومر بالحرم وقتل صيدا في حرم ولا يريد الحرم وهو رمى بسهم لا يريد به الحرم لكن السهم انحرف فمر بالحرم وقتل صيدا في الحرم فإن عليه الجزاء. وكلب تعين الحرم طريقه، معناها إذا أرسلت كلبك المعلم على صيد و اتبع الصيد في الحرم وأصابه فإنك أيضا فإن فعليك الجزاء. أو قصر في ربط كلب الصيد فرأى صيدا في الحرم فقطع رباطه واتبعه وقتله في الحرم، أو أرسله بقرب الحرم فقتل خارجه، وأرسله بقربه فقتل فأصاب الصيد داخل الحرم ولكن لم يموت إلا خارج الحرم. نعم. وطرده من حرم وكذلك طرده من حرم إذا طرد الكلب الصيد من الحرم وأصابه ومات خارج الحرم. ورمي منه أوله معناها كذلك إذا رماه بالحرم وهو بالحرم ولو مات خارج الحرم. وتعريضه للتلف كذلك إذا عرض الصيد للتلف أن عليه الجزاء. هذه الأشياء كلها يجب فيها الجزاء، معناها هذه المسائل التي يعدها يعد الصور التي إذا فعلها الإنسان وجب عليه الجزاء بالنسبة للصيد وجرحه ولم تتحقق سلامته. نعم. إذا عرضه للتلف بأن وضعه في مكان أكلته الذئاب أو ربطه في مكان عرضه للتلف أو أغرقه أو أحرقه أو عرضه لأي نوع من أنواع التلف، وكذلك إذا جرحه أو جرحه وتعريضه للتلف وجرحه ولم تتحقق سلامته، وكذلك إذا جرح الصيد ولم تتحقق سلامته، معناها لم يطلع على سلامته، هو جرح صيدا وهو محرم أو جرح صيدا وهو صيدا من صيد الحرام وهو حلال، ولكن لم يدري أمات الصيد أم لم يمت، في هذه الحالة أيضا عليه الجزاء ولم تتحقق سلامته ولو بنقص أما إذا تحقق سلامته ولو بنقص، معناها ولو كان نقص منه شيء فإن لأنه لا ففي هذه الحالة لا جزاء عليه. وكرر إن أخرج بالشك ثم تحقق موته. أيوة. إذا أخرج إذا أصاب الصيد بجرح إذا جرح الصيد ولم تتحقق سلامته فإنه عليه أن يخرج جزاء فأخرج الجزاء، لكن بعد إخراجه الجزاء تبين أن الصيد بعد إخراجه الجزاء تبين أن الصيد وكرر إن أخرج للشك ثم تحقق موته تبين أن الصيد مات وأصلا أخرج شاكا ثم تبين أن الصيد مات بالفعل، فإنه يكرر الإخراج مرة ثانية، وهذا طبعا فيه خلاف، وصحيح أنه لا يكرر الإخراج لأنه إنما عليه جزاء واحد في مقابل الصيد ككل من المشتركين. أيضا هاي مسألة الاشتراك في الصيد، قال بأن إذا اشترك جماعة من المحرمين أو جماعة في صيد الحرم فإن على كل واحد منهم عند في هذا المذهب في رواية ابن القاسم فإن على كل واحد منهم أن يخرج جزاء، بالتالي إذا كانوا 10 سيخرجون 10 وإذا كان المشتركون 3 سيخرجون 3. طيب، والمذهب الثاني أنهم يشتركون في الجزاء، أنهم يشتركون في شراء جزاء واحد، معناه يخرجون جزاء واحد على الصيد لأنه إنما صيد صيد واحد، إنما صيد صيد واحد، وهذا المذهب هو الأقوى وهو مذهب الاشتراك في الجزاء. كل من المشتركين وبرسال لسبعين معناه كذلك إذا أرسل صيده أرسل جارحه المعلم أرسله على سبعين ويظنه أرسله على سبعين يظنه صيدا، نعم كذلك عليه ونصب اشترك له عليه الجزاء، نعم ونصب اشترك له وكذلك إذا نصب شرك له فعليه الجزاء. وبقتل غلام أمر بإفلاته فظن القتل، نعم وكذلك إذا أمر غلامه بأن يرسل الصيد أو أخذ صيدا لكن أمر غلامه بأن يرسله فظن الغلام أنه يريد قتله فقتله فعليه الجزاء. وهل إن تسبب السيد فيه أو لا وهل عليه الجزاء إذا كان تسبب في أخذه أصلا في إمساكه أصلا أو لا تاولاني. معناها هناك قول الأول أنه عليه الجزاء ولو لم يتسبب في أخذه أصلا، والقول الثاني أنه إنما يكون عليه الجزاء إذا كان تسبب في أخذه أصلا، نعم تاولاني وبسبب ولو اتفق معناها أي سبب يصيب الصيد يتلفه فترتب به الجزاء كفزعه فمات ولا أظهر ولا لو اتفق على أي سبب كفزعه فمات كأن أفزعه فمات ولا أظهر ولا أصح خلافه كأن أخافه فمات والأظهر والأصح خلافه معناه والأظهر والأصح والأظهر عند بالظهور لابن يونس الأظهر عند ابن يونس والأصح من الخلاف أنه إذا مات بالفزع منه لا يضمنه لا ليس عليه جزاء إذا مات بالفزع كفسطاطه وبئر لماء كفسطاطه كذلك أيضا إذا بنى فسطاطا معينا وحبس هو فيه ومات أو حفر بئرا وسقط فيه ومات أيضا على الصحيح على الصحيح أنه لا جزاء ودلالة محرم أو حل وكذلك إذا دل عليه محرمة إذا دل هو لم يستطع هو بنفسه ولكن دل عليه محرمة قال لمحرم معين هذا الطيد في المكان الفلاني وأصابه المحرم دل دلالة محرم أو حل والله دل عليه حلا بالحرم دل عليه حلا بالحرم أو دل عليه حلا خارج الحرم المهم أنه إذا دل عليه أن الصحيح أنه ليس عليه جزاء وإنما الجزاء على من أصاب الصيد على المحرم الذي أصاب الصيد أو وإذا كان الذي أصاب الصيد الحلال فلا شيء ولكن المسألة فيها خلاف فهذا المذهب والذي ذهب إليه مالك في رواية ابن القاسم ولكن هناك مذهب آخر وهو أن الدال على الصيد عليه الجزاء المذهب الأول أنه إذا دل محرما إذا دل حلالا فعليه الجزاء هذا المذهب الثاني هنا هو هنا قال أنه إذا دل حلالا عليه أنه ليس عليه الجزاء المذهب الثاني في هذه القضية أن عليه الجزاء إذا دل حلالا هذا المذهب الثاني دلالة محرم أو حل نعم دلالة محرم أو حل لكن هو إذا دل الحلال فلا جزاء عليه ولا شيء على الحلال يعني الحلال يجوز له أن يصيد الصيد المذهب الثاني أنه إذا دل الحلال وجب عليه هو الجزاء وهذا هو المذهب الأقوى يعني أما بالنسبة لدلالة المحرم ففيها ثلاث مذاهب المذهب الأول أن الجزاء على الدال المذهب الثاني أن الجزاء على المحرم الذي باشر الصيد المذهب الثالث أنهما يشتركان وهو الصحيح لما يشتركان في الجزاء الصحيح ورميه على فرع أصله بالحرم نعم ورميه على فرع أصله بالحرم كذلك لو رماه على وهو على فرع من شجرة هذه الشجرة في حدود الحرم أصلها في الحرم لكن فروعها في الحل والطائر عليها ورماه الحلال رميه على فرع أصله بالحرم أصله بالحرم شوف ورماه الحلال على فرع أصله بالحرم فإنه لا جزاء عليه في هذا الحال لأنه في الحقيقة قتل خارج الحرم أو بحل وتحامل فمات به أو بحل كذلك إذا رماه وهو بحل هو بحل وتحامل فمات به رماه وهو بحل فتحامل فمات به إذا رماه بالحل وتحامل ومات بالحل فإنه لا جزاء عليه تقريبا وقت خارج الحرم لا هو مات خارج الحرم دخل مشي قام يدب لين مات بالحرم والله هو عندي عيد شوي فقط وبحل وتحامل فمات به أو بحل فتحامل فمات به اللي هو الحرام معناها هو رماه بالحل لكن الصيد تحامل إلى أن وصل إلى الحرم فمات به إن أنفذ مقتله إن أنفذ مقتله معناها الشرط في ذلك هو الصيد هذا الصيد هذا رمية بالحل عيد الفقرة بحل وتحامل فمات به أو بحل فتحامل فمات به. بالنسبة للمحرم للحلال رمى الصيد في مكان حل معناه خارج الحرم وأنفذ مقتله، ولكن الصيد تحامل إلى أن وصل إلى الحرم فمات به، فلا جزاء على الحلال في هذه الحال. وكذا إن لم ينفذ على المختارين، وإذا هذا المذهب الأول أن الشرط في ذلك إذا نفذت مقاتله، إذا كان عند إصابته له أنفذ مقاتله فإنه لا جزاء عليه ولو تحامل الصيد ومات بالحرام. والمذهب الثاني أنه لا جزاء عليه ولو لم ينفذ مقاتله، ولو لم تنفذ مقاتله، أنه إذا كان إنما أصابه في أصابه في مكان حلال وتحامل الصيد ووصل إلى الحرم فلا شيء عليه مطلقا ولو لم تنفذ مقاتله أصلا عند الإصابة. نعم المقالة. أو مسكه ليرسله فقتله محرمه، أو مسكه ليرسله، أو أمسكه، أمسكه، أمسكه، أو أمسكه، أو أمسكه ليرسله فقتله محرمه، معناها إذا أمسك المحرم صيدا ليرسله بعد إمساكه له إنما أضعه في مكان ليرسله فقتله محرم آخر، فإن الجزاء على الثاني لا على الأول، إن الجزاء ليس على المحرم الذي أمسكه ليرسله وإنما هو على المحرم الذي قتله. وإلا فعليه وغرم الحل له الأقل، وإلا بأن قتله غير محرم، قتله حلال وأمسكه ليرسله فقتله حلال فعليه الجزاء، ولكن يغرم له الحلال الأقل من القيمة أو الثمن. وللقتل شريكان، وللقتل معناها إذا أمسكه للقتل، إذا أمسكه ليقتله، إذا أمسكه محرم ليقتله ثم أصابه محرم آخر فإنهما يشتركان في الجزاء. وما صاده محرم أو صيد له ميتة كبيضه وفيه الجزاء، وما صاده محرم أو صيد له فميتة، معناها إذا صاد المحرم صيدا لا يجوز أكله، وإذا صيد لأجله أيضا لا يجوز أكله، ميتة كبيضه، كذلك بيض الصيد الذي صاده المحرم أو صيد لأجله حكمه حكم الصيد. وفيه الجزاء، وفيه الجزاء. ولكن بالنسبة للذي صيد لأجله، ما صاده هو فيحرم عليه هو، ولكن على الصحيح لا يحرم على غيره من الناس، ما صاده هو يحرم عليه هو لكن لا يحرم على غيره من الناس، وهذا هو المذهب الصحيح. وبالنسبة لما صاد ما صيد لأجله فيه مذهبان، المذهب الأول أنه يجوز أكله وإذا لم يأمره، إذا لم يأمره بصيده، والمذهب الثاني أنه لا يجوز أكله ولو لم يأمره بصيده. نعم. كبيضه وفي الجزاء ويدل لهذا المذهب حديث أبي قتادة رضي الله عنه، قتادة الأنصار رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أمنكم أحد أمره أو إشار إليه؟ قالوا لا، قال: فكلوا ما بقي من لحمه. والحديث متفق عليه. كبيضه وفيه الجزاء. ويدل عليه أيضا حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه عند الشيخين، أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو الدان، فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. اتفق عليه. كبيضه وفيه الجزاء إن علم وأكله. وفيه الجزاء إن علم وأكله، معناه إذا علم بأنه صيد لأجله وأكل منه ففيه مذهبان. المذهب الأول أنه لا جزاء في أكله، والمذهب أنه يمنع أكله ولكن لا جزاء فيه، والمذهب الثاني أنه فيه الجزاء، وهو المذهب الذي ذهب إليه هو وهو أقوى المذهب. نعم. وفيه الجزاء إن علم وأكل لا في أكلها، وجاز مصيد حل لحل. نصيد نصيد حل نعم. لحل. وعيد شوي الفقرة. وفيه الجزاء وفيه الجزاء إن علم وأكل لا في أكلها، وجاز مصيد حل لحل. وفيه الجزاء إن علم وأكل لا في أكلها، لا أنا وفيه الجزاء إن علم وأكل لا في أكلها، وجاز وجاز مصيد حل لحل. وجاز مصيد حل لحل، معناها أنه فيه الجزاء إن صيد له الصيد وعلم بذلك وأكل على هذا المذهب، لا في أكلها، لا في أكلها معناها إذا صاده الصيد وأكله فإن عليه الجزاء في الصيد لا في أكله للصيد، يمنع عليه في الصيد ولكن ليس عليه فيه الجزاء، معناه لا يكون عليه جزاءان بسبب أكله للصيد على الصحيح. نعم. حل لحل. وفي وجاز مصيد حل لحل. وإن سيحرم وذبحه بحرم. نعم. ما صيد بحل. نعم. وجاز أكل حل لحل. وجاز مصيد. مصيد حل لحل. وإن سيحرم وإن سيحرم أيوة. وجاز. وأما ما صاده الحلال للحلال وإن كان الحلال سيحرم فإنه يجوز بالاتفاق. نعم. وإن سيحرم وذبحه بحرم ما صيد بحل. وذبحه بحرم ما صيد بحل أيضا، ما صاده صاحب الحرم إذا خرج عن الحرم وصاد بغير الحرم صيدا فإنه يجوز له أن يذبحه بالحرم. وليس الإوز والدجاج بصيد. وليس الإوز والدجاج بصيد، معناها الدجاج والإوز والإوز ليس بصيد وإنما هما من الحيوانات الأليفة التي يجوز أكلها في الحل والحرم، ويجوز أكلها للمحرم وللحلال في الحرم، بخلاف الحمام. خلاف الحمام. أما الحمام فهو صيد لا يصاد في الحرم ولا يصيده المحرم في الحل. وحرم به قطع ما ينبت بنفسه إلا الإذخر والسناء. نعم. وحرم بالحرم، وحرم به أي بالحرم، حرم به وحرم بالحرم ما ينبت بنفسه، ما ينبت بنفسه إلا الإذخر والسناء. إلا حل وذبح بحرم ما صيد بحل، وليس الإوز والدجاج بصيد، بخلاف الحمام. بخلاف الحمام طبعا، الحمام صيد. نعم. وحرم به قطع ما ينبت بنفسه إلا الإذخر. أما بالنسبة للحرم قال لك يحرم بالحرم، معناها الحرم عموما بحدوده التي بينا يحرم فيه قطع الأشجار التي تنبت بنفسها، معناها الأشجار التي لم ينبتها الإنسان ما ينبت بنفسه، إلا السناء، إلا نوع من النبات يقال له السناء والإذخر. أما الإذخر فلحديث السناء قيس على الإذخر، وأما الإذخر فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب فقال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإن الله لم يحلها لأحد كان قبلي، وإنما أحلها لي ساعة منها، ولن تحل لأحد بعدي، فلا ينثر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقام العباس فقال: يا رسول الله، إلا الإذخرة، فإنا نجعله في قبورنا في بيوتنا في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. متفق عليه. والسناء قيس عليه، السناء يقاس عليه. نعم، كما يستنبت، كما يستنبت، وكذلك ما ما ما ما ما يستنبت، معناها ما يستنبت، ما يستنبت مما لم ينبت بنفسه يجوز قطعه، معناها يجوز قطع الإذخر، ويجوز قطع السناء، ويجوز قطع ما يستنبت مما لم ينبت بنفسه. والمذاهب في هذا ثلاثة. المذهب الأول أن ما ينبت بالحرم مطلقا لا يجوز قطعه. المذهب الثاني أن ما ينبت بالحرم مما لا ينبته الإنسان وليس من جنس ما ينبته الإنسان يجوز قطعه، معناها كل شيء من جنس ما ينبته الإنسان يجوز قطعه. والمذهب الثالث هو هذا المذهب الذي بين هنا، وهو أن ما ينبته الإنسان والسناء والإخر يجوز قطعها، وما عدا ذلك لا يجوز قطعه. وهذا المذهب هو أقوى المذاهب. وأما بالنسبة لرعي حشيش الحرم وأشجاره ففيه مذهب، مذهب أنها لا ترعى، أنها لا ترعى. والمذهب الثاني أنه يجوز أن يرعى، أن ترعى الحيوانات، وأن يسيم الإنسان حيواناته في حشيش وأشجار الحرم، وهو المذهب الأقوى. كما يستنبت وإن لم يعالج، وإن لم يعالج معناها، وإن لم يعالج، وإن لم يعالج معناها وإن كان مما يستنبته الإنسان لكنه لا يحتاج إلى معالجة، فمجرد الغص ينبت مع نفسه. ولا جزاء كصيد المدينة، ولا جزاء. يقول إن هذا، إن يقول إن المذهب، إن المشهور من مذهب الإمام مالك وهو رواية ابن القاسم، أن أشجار الحرم يحرم قطعها، هذه الأشجار التي تنبت بنفسها، ولكن لو قطعها الإنسان يأثم فقط وليس عليه الجزاء. وهذا طبعا هو مذهب مالك، ولكن المذهب الثاني هو أن فيها الجزاء، أن فيها الجزاء، وأن واختلفوا في قدر الجزاء الذي فيها، فقيل بقرة، وقيل شاة، وقيل إطعام. نعم، كصيد المدينة بين الحراري، الحراري وشجرها، كذلك صيد المدينة، كذلك صيد المدينة. وصيد المدينة والمدينة بالنسبة لمكة لا خلاف في أنه لا يجوز قتل صيدها ولا يجوز قطع أشجارها، هذا لا خلاف، وإنما الخلاف في الجزاء في الأشجار، هل فيها الجزاء أم فيها الاستغفار فقط ولا جزاء فيها. ولكن بالنسبة للحرم المدني اختلف فيه جمهور العلماء على أنه كذلك يحرم صيد حيواناته التي في حدود الحرم وقطع أشجاره كذلك. وبعض العلماء ومنهم أبو حنيفة قالوا إن الحرم لا يحرم، حرم مدني لا يحرم في قطع الأشجار ولا الصيد. والجمهور دليله حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما عند الشيخين، ابن زيد بن عاصم رضي الله عنهما عند الشيخين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني حرمت المدينة ودعوت لها يدعوت في مدها وصاعها بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة. حديث متفق عليه. وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا عند مسلم قال المدينة حرام ما بين ثور وعير، ما بين عير وثور، بين الحراري وشجرها بريدا في بريد، بين الحراري. بين الحراري نعم. قال صيدها، قال بأن حرم الصيد ما بين حراري المدينة، ما بين الحراري هو الحرم بالنسبة للصيد، وما بين وشجرها بريدا في بريد، وأما حرم الشجر فبريد من المدينة إلى كل جهة، معناها بريد من المدينة إلى كل جهة هو حرم الشجر، وأما بالنسبة لحرم الصيد فهو ما بين الحرم. نعم. بريدا في بريد. نعم. والجزاء بحكم عدلين فقيهين بذلك. أيوه. والجزاء للأشياء التي فيها الجزاء كيف يتم؟ يتم كما في الآية بحكم عدلين فقيهين بذلك، معنى بحكم عدلين يعرفان قيمة ويعرفان القيمة ويعرفان الأجناس والأمثال. نعم. بذلك مثله من النعم بحكم عدلين فقيهين بذلك مثله من النعم أو طعام بقيمة الصيد يوم التلف بمحله. نعم. هو بالنسبة للجزاء ما هو الجزاء؟ إما أن يكون إذا صاد صيدا، إذا صاد المحرم صيدا أو صاد الحلال بالحرم صيدا، فإنه يكون بمثل الصيد إذا كان له مثيل، مثل الصيد إذا كان له مثيل، ثم بالإطعام كما في الآية كفارة فجزاؤه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام المساكين وعد ذلك الصيام، معناها قيمة الصيد يجعلها إطعاما للمساكين أو يصوم عن كل مد من الطعام، يصوم عن كل مد يوما يوم التلف بمحله. وإلا عد شوي فقرة. بذلك مثله من النعم وطعام بقيمة الصيد. نعم. مثله من النعم معناها إما أن يخرج مثله من النعم إذا كان له مثل، أيوة، أو يخرج أو يطعم بقيمة الصيد، أو يطعم بقيمة الصيد المقتول، يقوم الصيد المقتول فتخرج إطعاما بقيمته. نعم. يوم التلف بمحله، يوم التلف بمحله معناها قيمته يوم التلف بمحله الذي قتل فيه. إلا فبقربه، أو وإلا بأن لم توجد له قيمة في ذلك المحل فبأقرب محل إليه يمكن أن توجد له فيه القيمة، يمكن أن تعين القيمة له فيه. ولا يجزئ بغيره، ولا يجزئ أن تقومه بغير ذلك المحل، بقيمته في غير ذلك المحل. ولا زائد على مد لمسكين، ولا زائد على مد لمسكين معناها إذا دفعت زيادة على مد لمسكين فإن هذه الزيادة لا تحسب لك إلا أن يساوي سعره فتاولا، إلا إذا كان المكان الذي ستقومه فيه يساوي سعر هذا المكان الذي قتل فيه فلا إشكال، فلا إشكال، فيجوز أن تقومه في ذلك المكان إذا كان سعره فيه يساوي سعره في المكان الذي قتل فيه فتاولا، فتاولا معناها ففيه قولان، معناها إذا كان إذا قومته في مكان، إذا كان سعره في مكان كذا يساوي سعره في المكان الذي قتل فيه فإنه فيه خلاف حينئذ، إنه فيه خلاف حينئذ. المذهب الأول أنه لا يمكن أن يقاوم إلا في محله ولو في محل، ولا يقاوم في محل ولو ساوى ثمنه، ولو تساوى ثمن، ولو تساوى الثمنان فيه. المذهب الثاني أنه يقوم فيه إذا كان الثمن فيهما متحدا، إلا أن يساوي سعره يختلف عن قيمته، أو لكل مد صوم يوم، إلا أن يساوي إلا أن يساوي سأله فتاويلان أو لكل مد صوم يوم. نعم. أو إذا لم يدفع، إذا لم يدفع المثل، إذا لم يوجد المثل، أو لم يطعم بقيمة الصيد، لم يجد الإطعام بقيمة الصيد، فإنه ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى الصوم، ويصوم عن كل مد، فيقوم الصيد بالطعام ويصوم عن كل مد يوما. المذهب طبعا مثل فيها مذاهب، بعض العلماء قال الصوم، الصوم يصوم أكثره 21 يوم فقط، أن أن أن أن جزاء الصيد أكثر الصوم فيه 21 يوما. هو المذهب الثاني أن جزاء الصيد ك في الصوم كجزاء الفدية 3 أيام. والمذهب الثالث أن الصوم، أن الصوم بالنسبة لجزاء الصيد من 3 أيام إلى 10 أيام. المذهب الرابع أنه يطعم، أنه يصوم عن كل مدين، يصوم يوما عن كل مدين، كل مدين. المذهب الرابع هذا هو الذي هو الذي قال هو أنه يصوم عن كل يوم، عن كل مدين يوما. وكمل لكسره، وكمل لكسره، وكمل، كمل لكسره، كمل لكسره، معناه أنه يكمل لكسر المدي، معناه إذا مثلا بقي جزء من مد فإنه يصوم عنه يوما كاملا. فالنعامة بدنة والفيل بذات سنامين، فالنعامة بدنة والفيل بذات سنامين، هذا بالنسبة لما قوم في الماضي، لما قومه الصحابة في الماضي أو أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم سيذكره لك. فالنعامة بدنة، والنعامة بدنة والهيل بذات، النعامة إذا مثلها البدنة، والفيل تخرج عنها، تخرج عنها بدنة، والفيل بذات سنامين، والفيل إذا قتله بذات سنامين معناها بالإبل ذات السنامين، وحمار الوحشي. نعم. وبقرة، وبقره بقرة، وحمار الوحشي وبقره، إذا أصاب حمارا وحشيا أو بقرا وحشيا فإن فيه بقرة إنسية. والضبع والثعلب شاة، والضبع صيد على الصحيح، لماذا؟ لحديث عبد الرحمن بن عبد الله ابن أبي، ابن عبد الله ابن أبي عمار قال قلت لجابر الضبع صيد هو؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه البخاري وابن حبان. والضبع والثعلب شاة كحمام مكة والحرم، والثعلب كذلك شاة، فيه شاة كحمام مكة، الضبع فيه شاة كحمام مكة، حمام مكة أيضا فيه شاة كحمام مكة والحرم، وكذلك حمام الحرم فيه شاة، ويمامها، ويمامها اليمام، اليمام فيه شاة كحمام مكة والحرم، حمام مكة عاد خارج الحرم كحمام مكة، كحمام مكة قل شوية الفرق، كحمام مكة والحرم عيد شوي، قال لك الثعلب شاة كحمام مكة والحرم، كحمام مكة والحرم معناها حمام مكة والحرم، والحرم حمام مكة والحرم فيه شاة، وأما الحمام خارج مكة والحرم فلم يتفق على أنه فيه شاة. ويمامها، ويمامها، ويمام مكة بلا حكم، بلا حكم معنى هاي المسائل لا تحتاج إلى حكم، هاي المسائل لأنها حكم فيها في السابق. وللحل، وللحل وضب وأرنب ويربوع وجميع الطير قيمة طعام، وللحل معنى هاي المسائل يخرج فيها المحرم هذه الفدية، ويخرج فيها الحل أيضا في الحرم هذه هذا الجزء. أنا هذه المسائل التي ذكرناها للنعامة والفيل والحمار الوحشي والبقرة الوحشية والضبعي والثعلبي والحمامي واليمامي، هذه إذا أصابها الحل للحل، إذا أصابها الحل في الحرم هذا جزاؤها، وإذا أصابها المحرم أيضا هذا جزاؤها. نعم. وللحل وضب وعرنب ويربوع وجميع الطير قيمة طعاما. وضب وعرنب ويربوع وجميع الطير القيمة طعاما. أيوة. وللحل وعرنب. وللحل وضب وعرنب ويربوع وجميع الطير القيمة طعاما. قيمة طعاما. بالنسبة بالنسبة لي هو لا هو يريد أن يقول إن ما صيد بالحل، ما صيد بالحل ما صاده الحل في الحرم، الحل هنا ما صاده الحل في الحرم. قال وللأرنبي، ذكر بعض الأشياء التي سيذكر أنها في القيمة، وضب وأرنب ويربوع وجميع الطير قيمة طعاما. نعم. وللأرنب قال وللحل الحل انتهى الكلام، الحل قاعد كلام سهل. وضب وأرنب ويربوع وجميع الطير قيمة طعاما. نعم. وأرنب وضب، هذه الأشياء التي ذكرها اللي هي الأرنب والضب واليربوع فيها القيمة طعاما، معناها تقوم ويخرج عنها الطعام. نعم. الطعام هنا الطعام مد، لا يخرج عنها، تخرج عنها قيمتها من الطعام فقط. فإذا صمت تصوم عن كل يوم مدة، تصوم عن كل مدة يوم. والصغير والمريض. نعم. والجميل كغيره. والصغير والمريض والجميل كغيره. والصغير والمريض والجميل كغيره. قل الفقرة التي قبل ذلك. وللحل. وللحل. وللحل وضب وأرنب وللحل. معناها وجزاؤه ما للحل، وجزاء هذه الأشياء المذكورة بالنسبة للحل كذلك. هذا معناه والحل. وأرنب. وفي أرنب. وضب وأرنب ويربوع وجميع الطير قيمة طعاما. وفي أرنب وضب ويربوع وجميع الطير قيمة طعاما. جميع الطير التي ليست من طيور الحرم القيمة طعاما، معناها تخرج في هذه الأشياء قيمتها طعاما، وهذا هو الذي فيها. نعم. والصغير والمريض والجميل كغيره. والصغير كالكبير، والمريض كالصحيح، والجميل كالقبيح، معناها تخرج في الصغير ما تخرج في الكبير، وتخرج في المريض ما تخرج في الصحيح، وتخرج في الجميل ما تخرج في القبيح كغيره. كقوم وقوم ربي كغيره، معناها كغيره، الصغير كغيره من الكبير، والمريض كغيره من الصحيح، والجميل كغيره من القبيح. وقوم لربه بذلك معها. وقوم لربه بذلك معها. أنا إذا كانت، إذا كنت إنما صدت شيئا مملوكا، فإن عليك الجزاء، فإن عليك الجزاء وهو قيمته طعاما، وعليك أيضا أن تدفع لربه القيمة بذلك معها واجتهد. بذلك معها، بذلك معها واجتهد. واجتهد بذلك معها، مع القيمة التي ستخرجها أنت للفقراء، قيمة